قلب المجروح تمناك حرة أطفالك ذوي العزة وتقوم الأمة كلها لحماك لكن مثابرتك الفذة جعلتنا كلنا في حماك بشراكم يا مراوضي أقصانا بشراكم يا أهالي شهدانا في الجنة يوما موعدنا وأخرى تحب في دنيانا. الحمد لله عظيم المنة ناصر الدين بأهل السنة أحمده وأثني على جلاله الخير كله ولا أحصي ثناء عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وآل بيته وأزواجه وذريته وبارك على محمد النبي الأمي وآل بيته وأزواجه وذريته كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى وأخرى تحبونها وإننا مررنا بآلام كثيرة نتعزى معها ببشريات الجنة وبأن قتلانا شهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فنتعزى بأن هؤلاء الذين ذهبت أصواتهم وبهتت وجوههم وأصبنا بدمائهم نتعزى أنهم فرحين وأنهم يودون أن لو ثبتنا على ما يحب الله ويرضى. ولكن ليس فصل الشهادة هو الفصل الوحيد في قصتنا، لو استشهد كل الناس لصارت هزيمة، ودين الله منصور لا يهزم. فالفكرة في هذا البرنامج البشرى بالنصر والتمكين وأخرى تحبونها. فأعيش مع حضراتكم مع اللقطة الأخيرة، مع لحظة رفع الراية والانتصار في كل معركة من معارك الإسلام، ثم نثني لقاءنا ببشرى من القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة في يقيننا بالنصر والتمكين، ثم نثلث لقاءنا بواجب الوقت وجواب سؤال كيف ننصر وكيف نقيم الدين وكيف نكون من جنود الله المنصور. ولقاء اليوم عن الفتح الأعظم، فتح مكة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى الكعبة 360 صنما، لكل حي من أحياء العرب صنم، قد شدوا أقدامه في الأرض بالرصاص، فجاء ومعه قضيب فجعل يهوي إلى كل صنم منها فيخر على وجهه ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وأمر بكسر هبل. وقد أخرجت جميع الأصنام من المسجد وأحرقت ومحيت كل صورة كانت في الكعبة، وأخرجوا صورة لإبراهيم وإسماعيل عليهم السلام وفي أيديهما الأزلام التي كان يستقسم بها المشركون. ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدعن في بيته صنما إلا كسره. فكسروا الأصنام التي كانت في بيوتهم بلا تردد. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السرايا لكسر الأصنام التي كانت حول مكة، لأنهم كانوا اتخذوا أصناما في بيوتهم وفي أسواقهم ونواديهم يطوفون بها كما يطوف الناس بالكعبة. يا روح الروح يا روح الروح يا روح الروح يا روح الروح. الله أكبر. إيه يا مكة، أتعبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 سنة، 20 عاما أو أكثر، 13 عاما وهو في مكة، و8 أعوام وهو في المدينة. ومكة قبلة الشرك وقاعدة الكفر والترصد لهزيمة الإسلام والتوحيد. آن الأوان يا دار التوحيد أن تهدم أصنامك. الله أكبر، صدقت يا رب العالمين. وأخرى تحبونها، يا ليتني عشت هذه اللحظة حين يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجاء صحن الكعبة الذي عذب فيه واتهم فيه وتربص به فيه، وها هو يدخل عزيزا ممكنا يهدم الأصنام بقوسه الشريف، ويقرأ قولك سبحانك، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وأخرى تحبونها، لحظة النصر، لحظة الرعب، لحظة أن جاء أبو سفيان ليقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله هلكت قريش، لا قريش بعد اليوم. حين قال أبو سفيان: ما رأيت مثل اليوم نارا، من شدة أنيار المسلمين وكثرة مشاعلهم يوم جاءوا فاتحين 10,000 بعد أن غادروا مكة لا يكملون 1,000، أو بعد أن جاءوا معتمرين فردوا أثناء صلح الحديبية وهم 1,400. وأخرى تحبونها، إيه يا عمر، هل تذكر نفسك منذ 2 وأنت ترفض صلح الحديبية وتأبى أن يوقع النبي عليه الصلاة والسلام على عهد الحديبية الذي آلمك وأوجعك، وقلت: ألسنا على الحق، أليس على الباطل، فلما نرضى الدنية في ديننا؟ أرأيت ماذا بعد الصبر؟ أرأيت ماذا بعد الصبر؟ ها هي الأصنام على الأرض، ها هي الأصنام تتكسر وتنهار بقوس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يا روح الروح، يا روح الروح، يا روح الروح، يا روح الروح. إنه وعد، وعد من الله، فهل يخلف سبحانه وعده؟ حاشا. قال جل جلاله وهو العزيز الغفور في سورة كريمة سماها بسورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وعد، إننا نصدق أي صادق في وعده، فكيف بالأصدق قيلا عز وجل؟ أليس في حياتك إنسان إذا وعدك اطمأننت؟ كيف بوعد الله؟ أليس في حياتك إنسان قوي تثق في وعده؟ كيف برب العزة والجلال، القوي القادر المقتدر القاهر القهار المهيمن الجبار عز وجل إذا وعد؟ أليست الدنيا كلها هينة؟ أليس هو الأقوى تبارك وتعالى؟ فكيف نشك في وعده؟ أفي الله شك؟ قل: لا إله إلا الله ولا شك في وعد الله. وعد الله، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، إنه ملكه ونحن خلفاء. أليس الملك هو الذي يختار خليفته؟ لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. هل هي أول مرة يسعى فيها المسلم للنصر؟ إن الله نصر كثيرا وأعز كثيرا ونصر جنده كثيرا وصدق وعده عز وجل على أيدي عباده، حتى سطرت كتب المعارك والغزوات بنصر مستمر وكثير ومتكرر أحصته الأمة وحفظته. نحن أمة نصرت كثيرا، نصرت في أكثر المعارك بغير حرب، بمجرد الرعب، بالصلح أحيانا، بالحصار كثيرا، بالنفي كثيرا. كم نصرنا الله عز وجل بإطفاء الحرب التي يشعلها أعداء الله بالرعب والخوف منا والهروب والفرار. أنت منصور، أنت مستخلف كما استخلف الذين من قبلهم. ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. أيرضى دينا ولا يمكن له؟ سيمكن له لأنه يرضاه. رضاه أقوى من رضا عبيده الذين يعصونه. ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الخوف علامة قرب النصر. جاء الخوف، ماذا بعد الخوف؟ ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الخوف ابتلاء، يحب الله أن يرى عبده فيه ثابتا واثقا في اختيار ملكه ومليكه عز وجل. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يا روح الروح، يا روح الروح، يا روح الروح، يا روح الروح. وذلكم هو الواجب، واجب الوقت، النية التوحيد، النية الإخلاص، النية الراية، لتكون كلمة الله هي العليا، لنشر توحيد الله، لا قومية ولا عصبية ولا للغة ولا لبلد، وإنما لله. إنما المؤمنون إخوة، فإخوانكم في الدين. الأخوة أخوة الدين، لا شيء يفرق بين الذين يوحدون الله عز وجل. وإذا أمكنك اليوم أن تنشر التوحيد فهذه أمارة أنك من جنود الله في الأرض. لا تسكتوا على الشرك بالله، لا تسكتوا على الحلف بغير الله، لا تسكتوا على الذي يطوف بالقبور يطلب المدد من غير الله، لا تسكتوا على الذين يتخذون القبور مساجد، وإنما انصحوا وادعوا إلى الله عز وجل وتمنوا أن تنشر كلمة التوحيد. لا تخافوا إلا من الله، لا تطمعوا وترجوا إلا الله، لا توقنوا وتصدقوا مثل الله عز وجل. وهذا هو أعظم الواجبات، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وهذا الذي نستحق به الوعد. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وإني لأنهاكم عن هذا، ألا إن من كان قبلكم كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا له فيه صور. وإني لأنهاكم عن هذا. التوحيد شرط النصر وباب النصر الأكبر، وهو الغاية من النصر. وأخرى تحبونها، أن نرى الناس يوحدون الله ويعبدوا الله. كان الصحابة إذا دخلوا قرية وفتحوها ونصرهم الله عرضوا عليهم الإسلام أو الجزية. فإذا اختار الناس الإسلام كبر المجاهدون وفرحوا أكثر من فرحهم بالجزية. ماذا تساوي الدنيا والدراهم والدنانير إن غايتنا الكبرى في هداية الناس لتوحيد رب الناس. يا روح الروح، يا روح الروح، يا روح الروح، يا روح الروح، يا روح الروح، يا روح الروح، يا روح الروح.